طبعا العبرة بالعموم، إنما هذا مثل أحد أفراد يعني المثل. نعم. وقال ابن جرير قال حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع مشرح بن هاعان يقول سمعت سليم بن عت يقول صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقال قتل. فقالت حفصة رضي الله عنها والذي نفسي بيده إنها القرية التي قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يعني هذا في المدينة أيضا. نعم. فالعبرة بالعموم. قال أبو شريح وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول إنها المدينة. كل حال العبرة بالعموم عموم الوصف. نعم. كل قرية فعلت هذا نعم يصيبها ما أصاب التي قبلها، ومكة منها والمدينة منها. قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسم الله. ومع هذا فمن اضطر أي احتاج في غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. يعني يباح للمضطر أن يأكل من الميتة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته ولله الحمد والمنة. ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين. وما أهل لغير الله به. نعم. أي ذبح على غير اسم الله. نعم. استمر. ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم. فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وما في قوله لما مصدرية، أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآثار والأغلال والحرج والتضييق. فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ولهذا قال ها هنا: وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فاستحقوا ذلك، كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. نعم، كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب فقد تاب من قريب. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات. إن ربك من بعدها، أي تلك الفعلة والذلة، لغفور رحيم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الأمة القانت، فقال: الأمة معلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: من نسأل إذا لم نسأل؟ فكأن ابن مسعود رضي الله عنه رق له فقال: أخبرني عن الأمة. فقال: الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي قال حدثني فروة ابن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا رضي الله عنه كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله. وقلت غلط أبو عبد الرحمن وقلت، يعني كنت ساقط عندك. إنما قال الله، إنما قال الله: إن إبراهيم كان أمة. فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ رضي الله عنه معلم الخير، وكان مطيعا لله ورسوله. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، حرره ابن جرير. أخرجه ابن جرير. ابن جرير صاحب سند. وقال مجاهد: أمة أي أمة وحدة، والقانت المطيع. وقال مجاهد أيضا: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحدة، والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال قتادة: كان إمام هدى، والقانت المطيع لله. وقوله: شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر نعم الله عليه، كما قال: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله: اجتباه أي اختاره واصطفاه، كما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم قال: وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، على شرع مرضي. وقوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال مجاهد في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي لسان صدق. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليه يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كما قال في سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى منكرا على اليهود: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.